جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل قل هل أهل البدع الذين والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه هل هم نفسهم الآن الذين يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين؟ هم نعم سلالتهم هذه بقايا يرث بعضهم بعض يرث بعضهم بعض، لكن علينا أن نتجنبهم ولا ننضم إليهم ولا نؤيدهم، ولكن بالنسبة لنا ما ليس لأحد من الشعب أو من الأمة أنه يمسك أي إنسان خارج يقول أقتله لأنه خارجي، هذا مرجعه في الدولة، ليس لأحد منا أن يقيم حد أو حكم على أحد، الدولة والحمد هي التي مسؤولة عن هذه الأمور، لكن تجنبهم احذر مذهبهم لا تصاحبهم لا تكن منهم لا من قريب ولا من بعيد، ابتعد عنهم كل البعد واسأل ربك السلامة، وإلا فهم هم وإن سموا أنفسهم بأسماء فليس غريبهم، هم يعتقدون أنه ما فيهم أكمل إيمانا منهم، والرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامكم، صيامكم تحقرون عند صيامهم وصلاتكم عند صلاتهم، تعمقون فيما يظهر، يقرؤون القرآن لكن ما يتجاوز تراقيهم لأنهم كذابين ما يعملون به مخالفون له، هؤلاء هم أخطر ما يكون على الأمة، لكن نسأل الله السلامة. نعم. يقول السائل رجل طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول هل له المهر كله أم له نصفه؟ إذا طلقها قبل الدخول فلا يخلو من أن يكون إما أن يكون المهر قد حدد أو لم يحدد، فإذا كان المهر قد فرض فهما يقتسمانه نصفين كما في سورة البقرة فنصف ما فرضتم، أما إذا كان المهر ما حدد ولم يتفق عليه عقدوا العقد والمهر ما سموه ولا اتفقوا عليه فهو يمتعها بما يهديها الله عليه، يعني يعطيها بعض الأشياء تطيب لخاطرها وليس لها مهر. يقول السائل إذا قال لها لك كل المهر ثم تراجع فهل له نصفه أيضا؟ إن كانت قد قبضته فمن المعروف أن الإنسان إذا وهب شيء لا يجوز له أن يسترجعه، يكون كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، أما إذا كان ما قبضته فالهبة التي لم تقبض لم تثبت، الهبة إذا لم تقبض لصاحبها أن يسترجعها، لو قالك أنا سيارتي الفلانية لك ثم صار بكرة جيت تقول أعطني المفتاح قال لا والله تراجع ارجع ما فيه ما تطالبه، لكن أعطاك إياها أوقفها عند بابك وأعطاك المفتاح ثم جاء بكرة يقول أعطني إياها لا تقول أنت كلب، الكلب هو الذي يقيء فيرجع في قيئة، الهبة إذا قبضت ثبتت. يقول السائل هل أخذ العمولة للمشتري من المشتري ما يسمى بالسمسرة دون علم المشتري هل هذا جائز؟ المعروف أن الدلال السمسار هذا معروف أنه ما جاء يصايح ويحرج، هذا ما جاء من أجل الله، وجاء من أجل يكتسب كسبا مقابل عمله، سواء حراج ولا ساعي بينكم في مشترى أرض ولا كذا، على كل حال لكن الواجب أنه يبين، يقول حقي على من، هل عليك أيها المشتري ولا على البائع، حتى لا يخدعهم كلهم يأخذ منهم، هذا ما يجوز، لابد أن يكون على بصيرة على من حقي. أو مثلا البائع يقول أنا بيع سلعتي لكن صافي، يعني أنا ما أدفع سعي، أنا لي الثمن صافي، بمعنى بعت عليك هذا 100,000 يعني 100,000، كونك تعطيه سعي أو ما تعطيه ما لي علاقة، أنا ما أعطيه أحد، وهكذا. المهم يكون على علم، حقه على المشتري أو على البائع. يقول السائل: متى يكون التأمين في قراءة الفاتحة، هل مع الإمام أم قبله؟ إذا أكمل الإمام الأكمل الفاتحة وقال ولا الضالين، نحن نقول بعده آمين. والمعروف أن الإمام غالبا يكون كذلك مع المأمومين، لأنه إذا قال آمين سكت سكتة لطيفة حتى يفصل آمين عن الفاتحة فقط، والفرق ما هناك فرق، يعني نستطيع نقول أحيانا ربما كأننا نسمع بعض الأئمة أنه ما يستعجل بالتأمين، لكن هذا ما يقاس عليه. المهم إذا تم الكلمة ولا الضالين بعد سكتة لطيفة يعني خفيفة، الكل يقول آمين سوى في الغالب. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ إيمانا بأن الله فرض هذه الفريضة، وانقيادا لأمر الله عز وجل واتباعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، واحتسابا يعني يحتسب الأجر على الله، وأنه موقن بثواب الله، وأن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، وعد من عمل صالحا فإن الله يثيب عز وجل وهو لا يخلف الميعاد، يحتسب أجره على الله، يعني ما صاب من أجل فلان وفلان أو من أجل أن يمدح بالصيام، لا، إيمانا واحتساب، إيمانا بهذه الفريضة وأن الله أوجبها وفرضها، واحتسابا يعني أنه يرجو ثوابها عند الله الذي وعد وهو لا يخلف الميعاد. الصوم لي وأنا أجزي به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.